بعيني بشوفي منسي مال وحشمان ظروفك ظروفي بنتي زيد الحنان هزي عيني بشوفي منسي مال وحشمان ظروفك ظروفي بنتي زيد الحنان هبدا يا عمرينو هجي نبدا وحياة جديدة وفيها الأمان عودة ستنسانو ما تخلي ليش أنا يا وحيد مع راسي غضبان والزين والزين فين مشيتي توحشتك خليتيني وحدي أنا تنفكي لهبيل توحشتك والزين والزين فين مشيتي توحشتك خليتيني وحدي أنا تنفكي لهبيل توحشتك صافيك انتي كاين من غير الحرس ونقرا سنك ذهب وبين وخاتم ديام وحجرة صافيك انتي كاين من غير الحرس ونقرا سنك ذهب وبين وخاتم ديام وحجرة والزين والزين فين مشيتي توحشتك خليتيني وحدي انا تنفكي لهبيل توحشتك والزين والزين فين مشيتي توحشتك خليتيني وحدي انا تنفكي لهبيل توحشتك وبحالتي ربي عالم لخطيتي ليا نمرة حبك انتي اللي حاكم مرتاح فيه ونمرة قربي قربي عنقيني بيديك بزوج وزيدي المحنة زيدي زيدي زيدي نوري طريق الحب وبعدي غير من الظلمة والزين والزين فين مشيتي توحشتك خليتيني وحدي انا تنفكي لهبيل توحشتك والزين فين مشيتي توحشتك خليتيني وحدي انا عتالف كل هبيل توحشتك